بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبق أن الناظم رحمه الله شرع في بيان باب المجرورات، باب المجرورات هذا قدمه هو عن تأخيره للأصل، أنه يقدم باب المرفوعات، مرفوعات الأسماء، ثم منصوبات الأسماء، ثم بعد ذلك يذكر المخفوضات، لأن الخفض عامله حرف أو اسم، وعامل النصب قد يكون فعلا، وما كان عامله الفعل مقدما على ما كان عامله الحرف أو الاسم. سبق باب الحروف، أن أيضا سبق أن المخفوض قد يكون مخفوضا بحرفه، وقد يكون مخفوضا باسمه، وهذا لا ثالث لهما على الصحيح، لا ثالث لهما على الصحيح، يعني نسقط المجرور بالتبعية والمجرور بالتوهم والمجرور بالمجاورة، ونحصر القسمة في المجرور بحرف والمجرور بالاسم. سبق باب حروف الجر، وهذا المخفوض بحرف من حروف الجر. الباب السابق خلاصته أنه كلما وجد حرف من الحروف السابقة فما بعده يكون اسما ويكون مجرورا بهذا الحرف، ويكون مجرورا بهذا الحرف. باب الإضافة، هذا هو النوع الثاني من نوعي المخفوض، وهو المخفوض بالاسم على الصحيح أن المخفوض المضاف إليه مجرور بالمضاف. باب الإضافة أي هذا باب الإضافة، أي هذا باب بيان الإضافة، وباب سبق أنه يكون خبرا لمبتدا محذوف، تقدير هذا باب الإضافة، وهذا أحسن صور ما يمكن في هذا اللفظ بابه. باب في اللغة قلنا المدخل للشيء، وفي الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، وأصله باب تحركت الواو فتح ما قبله وقلبت ألفا، والدليل على أن هذه الألف مقلبة عن واو، جمعه على أبواب وصغر على بوي. باب الإضافة، الإضافة هذا مصدر من باب الإفعال، يعني تأكرم يكرم إكراما، قال باب الإفعال استحضر في ذهن تأكرم يكرم إكراما، يعني إضافة أصله أضيف كأكرم يضيف كيكرم إضيافا كإكراما، فهو من باب الإفعال. إذا قلنا من باب الإفعال إضياف، كيف صار إضافة، كيف صار إضافة بالألف والتاء؟ قالوا أصله إضياف بفتح الياء، بفتح الياء إضياف، قالوا تحرك الياء باعتبار الأصل، وفتح ما قبلها باعتبار الآن إضاء إضياء، تحركت الياء، ثم ننظر في الفرق إضاء، وإذا قاعدة إذا تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا، فاجتمع عندنا ألفان، الألف المقلبة عن الياء والألف الأصلية التي هي ألف الإفعال، وإذا اجتمع ألفان لا يمكن التحريف الأولى، بل هنا يجب الحذف، واختلف أيهما المحذوف، رجح ابن مالك الثانية باب الإفعال أن ألف الإفعال هي التي حذفت، على كل سواء كانت المحذوفة الأولى أم الثانية عوض عنها بعد حذفها التاء فقيل إضافة، فقيل إضافة مثل استقامة وإقامة. إضافة هذا قلنا مصدر، إضياف أصله مصدر، والمصدر هنا مرادا به أو مرادا به اسم المفعول المضاف، ولفظ المضاف في باب الإضافة قد يطلق وقد يقيد، يقال المضاف ويقال المضاف إليه. المضاف هذا مطلق يعني لم يقيد بحرف جر، المضاف إليه قيدته بحرف جر. هنا نقول إضافة مصدر من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول المطلق والمقيد، لماذا؟ لأنه ذكر في الباب النوعين، تكلم عن النوعين معا، عن المضاف وعن المضاف إليه. الإضافة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، بعد أن عرفنا من جهة الصيغة أنها مصدر وأنها من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، نقول الإضافة في اللغة لها معنى، وهو الإمالة والإلصاق، وتطلق على الإسناد أيضا، تطلق على الإسناد، تقول أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه، فلما دخلناه أضفنا رحلنا، أضفنا رحالنا الجنة، قال امرؤ القيس فلما دخلناه أضفنا رحالنا، يعني أملنا أو ألصقنا رحالنا بالأرض، أنزلناها من على الخيل مثلا نحوه. وفي الاصطلاح الإضافة عند النحاة إسناد اسم إلى غيره بتنزيله من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه. إسناد اسم إلى غيره بتنزيله من الأول منزلة تنوينه أو منزلة تنوينه بالتخفيف والتشديد أو ما يقوم مقامه. هذا هو حد الإضافة. إسناد اسم، الإسناد المراد به هنا مراد المعرفة والنحاة، الإسناد ضم كلمة إلى أخرى، مجرد ضم كلمة إلى أخرى هذا يسمى إسنادا. ضم كلمة إلى أخرى، لكن نقول في هذا الموضع ضم كلمة إلى أخرى مطلقا، لا الضم المقيد الذي سبق معنا في حد الكلام. في حد الكلام سبق أن الإسناد هناك مرادا به على وجه الإفادة السابقة، وهنا نقول مطلق الإسناد، يعني سواء كان أفاد فائدة تامة أم لا. وسبق أن المركبات أربعة أو ستة، مركب الإضافي والمركب التوصيفي والمزري والإسنادي والعددي والصوتي، هذه ستة، لكن العددي والصوتي قل من ذكره. إسناد قلنا ضم كلمة إلى أخرى مطلقا، لا المقيد الذي يذكر في حد الكلام بكونها على وجه الفائدة التامة. ضم اسم إلى غيره، ضم اسم نقول هنا اسم هذا يشمل الجامد والمشتق، يعني لا فرق في المضاف أن يكون جامدا أو مشتقا. إلى غيره، ولم يقل إلى اسم غيره كما قيد ذلك ابن مالك نسبة تقييدية بين اثنين، لأن المضاف إليه الذي هو الجزء الثاني قد يكون في الظاهر جملة، قمت حين قمت، حين هذا ظرف وهو مضاف، وجملة قمت هذا في محل جر مضاف إليه، إذن لا يكون دائما المضاف إليه اسما، بل قد يكون جملة كما ذكرنا في هذا المثال قمت حين قمت، أو يكون موصولا حرفيا وصلته من بعد ما عقلوه، من بعد هذا ملازم للإضافة، ما هذه المصدرية، عقلوه فعل فاعل مفعول به، والجملة من الحرف المصدري وصلته في تأويل مصدر من بعد عقلهم إياه. كذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي، أن هذا حرف مصدري، يأتي هذا صلته، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر من بعد إتيانه، من بعد إتيانه. إذن قد يكون المضاف إليه في الظاهر جملة، قلت الظاهر لما؟ لأن مؤداه إلى أن يؤول باسم، أن يؤول باسم، لكن للتنبيه أو التعليم يقال لا غيره ليعم في الظاهر ما كان جملة أو موصولا حرفيا مع صلته. إذن لا غبار على تعبير ابن مالك رحمه الله نسبة تقييدية بين اثنين، يعني ولو تأويلا، أن يكون الاسم الثاني تأويلا. ولذلك سبق معنا أن المضاف والمضاف إليه كلاهما من علامات الأسماء. إذا قلنا من علامات الأسماء كيف نقول إضافة إلى جملة؟ نقول جملة في الظاهر وهي في التأويل اسم. إذن إضافة أو نسبة تقييدية بين اثنين، الاسم الأول لا إشكال فيه لن يكون جملة، الاسم الثاني قد يكون في الظاهر جملة أو أنه ما دخلت عليه وكيف. أول الذي هو الاسم قلنا الجامد أو المشتق، منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه، والمقصود بما يقوم مقام التنوين هو نون المثنى وما ألحق به، ونون الجمع جمع المذكر السالم وما ألحق به، يعني أن المضاف إليه ينزل من المضاف منزلة التنوين. وجه التنزيل هذا قالوا أن الاسم المنون إذا قلت جاء زيد هذا في حقيقة المعنى مركب، زيد هذا اسم والنون هذه تنوين، والتنوين سبق أنها حرف معنى، وحرف المعنى هذا جزء من أجزاء الكلمة، إذن هو كلمة، هو كلمة قول مفرد يصدق عليها على قول الجمهور. فنقول جاء زيد، زيد هكذا تصور كتابة النون كما هي نون مفتوحة، زيد نور مفتوح هكذا اقصد زيد الحرف الذي قبل التنوين هو محل الإعراب يعني الذي يتغير من الرفع إلى النصب إلى الجر هو الدال جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد الذي تغير هو الذي قبل التنوين والتنوين في جميع الأحوال الثلاث لزم حالة واحدة قالوا ننزل المضاف إليه منزلة التنوين فيكون الجزء الأول هو الذي يجري عليه الإعراب على حسب ما قبله من العوامل إن اقتضى رفع الرفع أو نصب النصب أو جر الجر ويبقى المضاف إليه كالتنوين يلزم حالة واحدة لا يتغير بتغير العوامل السابقة على المضاف واضح هذا أن ينزل المضاف إليه منزلة التنوين وجه هذا التنزيل أن الجزء الأول من جزئي الإضافة وهو المضاف هذا يعرض على حسب ما قبله من العوامل رفعا أو نصبا أو جرا كما يعرض زيد الدالة التي قبل التنوين على حسب ما قبله من العوامل ويبقى التنوين لازما حالة واحدة كذلك المضاف إليه يلزم حالة واحدة ولكن لما كان المضاف إليه اسما قابلا للإعراب والتنوين حرف ليس قابلا للإعراب لأنه في الأصل بناء على السكون نقول ظهر الإعراب في المضاف إليه دون التنوين إذن اسم أو إسناد اسم إلى غيره هذا يشمل جميع المركبات قوله بتنزيله يعني بتنزيل هذا الثاني الذي هو المضاف إليه منزلة التنوين مما قبله أو ما يقوم مقامه ولذلك يقولون إذا ضم اسم إلى اسم وجب حذف التنوين من المضاف وجب حذف التنوين من المضاف فقل غلام وزيد أردت أن تقيد الأول بالثاني لأن المضاف إليه قيد للمضاف لذلك عبر ابن مالك نسبة تقييدية نسبة تقييدية لما قال تقييدية لأن المضاف إليه قيد في المضاف فإذا أردت أن تقيد المضاف بالمضاف إليه وجب حذف التنوين من المضاف لما؟ لأن المضاف والإضافة والتنوين لا يجتمعان أولا لأنك جعلت المضاف إليه عوضا عن التنوين والقاعدة عندهم أنه لا يجمع بين العوض والمعوض أيضا قالوا التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصان الاسم ولا يكون الشيء كاملا ناقصا كذلك التنوين يدل على الاتصال على الانفصال والإضافة تدل على الاتصال ولا يكون الشيء متصلا منفصلا لا يكون الشيء كاملا ناقصا إذا لا يمتنع أن يكون المضاف منولا مع الإضافة كذلك نزلنا المضاف إليه منزلة التنوين مما قبله إذا هو عوض عن التنوين والجمع بين العوض والمعوض عنه هذا ممتنع عندهم لا يجوز نون المثنى وما ألحق به ونون جمع المذكر وما ألحق به هذا سبق أنه عوض عن التنوين فإذا كان الأصل التنوين لا يجامع الإضافة بما سبق كذلك ما كان عوضا عنه لا يجامع الإضافة لما سبق فإذا قلت غلام وزيد وأضفت الثاني إلى الأول تقول غلام زيد غلام زيد حذفت التنوين من غلام لما سبق أيضا زيد هذا صار لجزء من الكلمة يعني المضاف إليه هذا صار يعامل معاملة الاسم الواحد والاسم الواحد لا يدخله تنوينان بل تنوين واحدة كذلك إذا قلت غلامان تثنية غلامان هذه النون قالوا عوض عن التنوين في الاسم المفرد وأردت إضافته إلى زيد فتقول غلاما زيد وجب حذف هذه النون التي تلي حرف الإعراب لذلك قيدها ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف مما تضيف يعني من المضاف إذا كان مفردا منون وجب حذف التنوين إن كان مثنى أو ألحق بالمثنى أو جمع مذكرا سالم أو ما ألحق به وجب حذف النون هذه التي تلت حرف الإعراب، فتقول غلاما زيد، يا صاحبي السجن، أصلا يا صاحبين، أريد إضافة هذا إلى ذات فحذفت النون من المضاف الذي هو مثنى، لأن النون لا تجامع الإضافة كما أن أصل النون وهو التنوين لا يجامع الإضافة. كذلك تقول مسلمون تضيف إلى مكة مثلا فتقول مسلمو مكة، تحذف النون من المضاف لكونه جمعا ولكون هذه النون عوض عن التنوين، تقول هذه النون لا تجامع الإضافة كما أن أصلها التنوين لا يجامع الإضافة. إنا مهلكو أهلي، إنا مهلكون أصلا، إنكم لذائقو العذاب، لذائقون العذاب هذا أصلا، إنا مرسل الناقة والمقيم الصلاة. إذا تحذف النون هذه النون التي ثلث الإعراب. ذكر الصراحة الألفية أن مقصود ابن مالك ثلث الإعراب احترازا من النون التي يتلوها الإعراب، نون حين وشياطين وشيطان هذه لا تحذف عند الإضافة. لماذا؟ لأن الإعراب يتلوها وليست هي تالية للإعراب. غلامان مسلمون، مسلمون هذه النون تلت يعني تبعت حرف الإعراب الذي هو الواو، غلامان هذه النون تلت الألف الذي هو حرف الإعراب. أما شياطين وحين تقول هذا حين الضمة بعد النون، إذن النون متلوة وليست تالية. هذا حين جئتك مثلا، هذا حين وفاة زيد، حين لا تحذف النون. لماذا؟ لأنها أصلية وليست تالية للإعراب وإنما هي متلوة. شياطين الإنس، هؤلاء شياطين، هكذا تثبت النون مع المنع من الطرف، ثم إذا أضفته تقول هؤلاء شياطين الإنس، تبقى النون كما هي لأنها ليست نونا تالية للإعراب وإنما هي متلوة بالإعراب. إذن هذا حد الإضافة، إسناد اسم إلى غيره بتنزيله، يعني تنزيل الثاني المضاف إليه، منزلة التنوين مما قبله أو ما يقوم مقامه، أو هذه ليست للشك التي يمنع المناطق من إدخالها في الحدود وإنما هي للتنويع والتخصيص. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فذي ما روى. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، المقصود الأو التي لا يجوز إدخالها الحدود أو التي للشك، أما التي للتنويع والتخصيص هذه يجوز إدخالها الحدود. إذن هذا حد الإضافة. أما المضاف والمضاف إليه، الجمهور على أن الأول يسمى مضافا والثاني يسمى مضافا إليه. غلام زيد، غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، هذا قول الجمهور. وبعضهم عكس، قال غلام مضاف إليه وزيد مضاف، وبعضهم جوز أن يطلق على كل منهما مضافا ومضافا إليه، تقول غلام هذا مضاف إلى زيد ومضاف إليه زيد، وزيد مضاف إلى غلام ومضاف إليه غلام، لكن المشهور الأول أن غلام هو المضاف وزيد مضاف إليه. المضاف على حسب ما قبله من العوامل، تقول جاء غلام زيد، غلام هذا مرفوع لكون جاء هذا يقتضي ما بعده فاعل، فتقول جاء فعل ماضي غلام فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد. المضاف على حسب ما قبله من العوامل. أما المضاف إليه فهذا يلازم حالة واحدة، كما أن التنوين ملازم لحالة واحدة، ولكن التنوين ليس محلا للإعراب والمضاف إليه محلا للإعراب، إذن يقتضي نوعا من أنواع الإعراب، ولكن الذي ثبت باستقراء كلام العرب أن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، يمتنع رفعه يمتنع نصبه. لما؟ لكونه لم يسمع رفعه ولم يسمع نصبه، وإنما المحفوظ من كلام العرب بالتتبع والاستقراء أنه مجرور. والثاني يجرر، والثانية أجرر، نقول أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف تحذف تقول السين والثانية أجرر، يعني أجرر الثانية مطلقا في جميع الأحوال، سواء كان المضاف اسما مشتقا أو كان المضاف اسما جامدا. العامل في المضاف إليه هذا مختلف فيه بين النحاة. الجمهور اتبع الذي بويه أن العامل في المضاف إليه هو المضاف نفسه ذاته. غلام زيد، زيد هذا تقول مجرور بما جر بغلام، كما تقول غلام رفع بزاء، مررت بغلام زيد، غلام هذا مجرور بالباء، زيد هذا مجرور بغلام، رأيت غلام، غلام هذا منصوب براء، إذا زيد هذا نقول مجرور بغلام. دائما يكون المضاف هو العامل في المضاف إليه، هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو الصحيح. لما؟ أولا لكون المضاف إذا كان المضاف إليه ضميرا اتصل به، تقول مررت بغلامك وزيد ضرب غلامه وغلامي. والقاعدة العامة من تتبع كلام العرب أن الضمائر لا تتصل إلا بعواملها. إذا عرفنا هذه القاعدة أن العامل لا أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، ووجدنا المضاف إليه إذا كان ضميرا اتصل بالمضاف، علمنا أن المضاف هو العامل في المضاف إليه، لأن الاسم سواء كان ظاهرا أو ضميرا الحال واحدة، أنه مجرور في الأول لفظي وفي الثاني محلي. تقول مررت بغلامك، الباء حرف جر، غلام هذا مجرور بالباء وهو مضاف، غلام والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. عندنا قاعدة أن الضمائر لا تتصل إلا بعاملها، إذا عرفنا أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، هذا قول. وذهب الأقصى إلى أن الإضافة هي العامل، وهي النسبة التقييدية بين اسمين المقتضية جر الثاني منهما أبدا، لكن هذا مرجوح. لما؟ لكون الأصل في العمل أن يكون لأمر مرفوع، ولا يعدل إلى المقدرات ولا يعدل إلى المعنويات إلا عند الضرورة. إذا لم يمكن أن يجعل اللفظ الظاهر هو العامل، ليس لهم حيلة إلا أن يجعلوا العامل أمرا معنويا، وهنا أمكن أن يجعل المضاف هو العامل وخاصة مع اتصاله بالضمير. هذا أولا المذهب الأول أن المضاف هو العامل. المذهب الثاني أن الإضافة أمر معنوي هي العامل وهو مرجوح. ومذهب ابن مالك رحمه الله أن الحرف المقدر هو العامل، لأنه سيأتي إن شاء الله أن الإضافة المعنوية تكون على تقدير معنى حرف من الحروف. قال ابن مالك هذا الحرف المقدر هو العامل في المضاف إليه، وهذا ضعيف لما سبق مرارا أن الحرف الأصل فيه عدم العمل وهو ملفوف، فمن باب أولى أن لا يعمل وهو مقدر، وخاصة أنه معارض باتصال الضمير بالمضاف، أنه معارض باتصال الضمير بالمضاف. ابن مالك رحمه الله يسلم أن الضمائر لا تتصل إلا بعواملها. المذهب الرابع أن العامل هو معنى اللام، وهذا أضعف وأضعف أن المعنى معنى اللام ليست هي اللام. مذهب ابن مالك أن اللام المقدرة هي العامل، وهذا لا يقول اللام مقدرة، وإنما معنى اللام هي التي عملت المضاف إليه، وهذا ضعيف، لأن معنى اللام الملكية أو شبه الملكية هذا معنى ولا يقتضي عملا، ولا يقتضي عملا، وإنما ينسب العمل إلى اللفظ الظاهر، هذا هو الأصل. إذا عرفنا حد الإضافة، وعرفنا أن الأول هو المضاف إليه، المضاف الثاني مضاف إليه، وأن المضاف هذا على حسب ما قبله من العوامل، والمضاف إليه دائما يكون مجرورا بالمضاف، هذا هو الصحيح. نعرف أن الإضافة قسمان عند النحاة، وهي إضافة معنوية وإضافة لفظية، إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية عندهم هي ما كان المضاف غير وصف، والمضاف إليه ليس معمولا لذلك الوصف، ألا يكون المضاف وصفا، هذه النقل بالعبارة، ألا يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لتلك أو لذلك الوصف. هذا ينتظم تحته ثلاث صور، أن ينتفي الشرطان غلام زيد، غلام زيد، غلام هذا هل هو وصف؟ ليس بوصف لأنه جامد. وزيد هل هو معمول لغلام من جهة الوصفية؟ نقول لا، لأن العمل بالوصفية فرع عن إثبات الوصية، فإذا انتفت الوصية فمن باب الأولى انتفاء عمله. الصورة الثانية أن يكون المضاف وصفا، والمضاف إليه ليس معمولا لذلك الوصف. هذا ضارب زيد أنت، هذا مبتدا ضارب خبر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، أنت هذا قيد. ضارب زيد، ما نوع هذه الإضافة؟ نقول هذه إضافة معنوية. ما نوع المضاف؟ هل هو وصف أم جامد؟ نقول هذا وصف. هل هو من الإضافة اللفظية؟ نقول لا. لما؟ لكون المضاف إليه ليس معمولا للوصف، فهو ليس من باب إضافة الوصف إلى معموله، ليس من باب إضافة الوصف إلى معموله. كيف نقول ليس معمولا له وهو اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله؟ نقول اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان للحال أو الاستقبال، أما إذا كان للمضي فهو غير عامل. وهنا قلنا هذا ضارب زيد أمس، فمعنى ضارب أنه وقع في الزمن الماضي وهو لا يعمل عمل فعله. العكس أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ولكن المضاف ليس وصفا. هذا ضرب الأمير، ضرب الأمير، أو تقول أعجبني ضرب زيد عمرا، هذا أوضح. أعجبني ضرب زيد عمرا، أعجبني فعل ومفعول به، ضرب هذا فعل، ضرب زيد ضرب مضاف وزيد مضاف إليه، عمرا هذا مفعول به لضرب. إذن هل أضيف المضاف هنا إلى معموله؟ نقول نعم. لكن هل المضاف وصفا؟ الجواب لا، لأن ضرب زيد، زيد هذا في المعنى فاعل بدليل عمرا، ولا يمكن أن ينصب فعل أو اسم مفعولا به ولا يرفع فاعل، هذا ليس له نظير في لغة العرب، ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع. فنقول أعجبني ضرب زيد، هذا من باب إضافة العامل إلى معموله، ولكن الإضافة هنا معنوية لكون المضاف ليس وصفا، ليس وصفا. إذن الإضافة المعنوية تحتها ثلاث صور، ضابطها العام ألا يكون المضاف وصفا، هذا ينتظم تحته غلام زيد، وينتظم تحته أعجبني ضرب زيد، وأن يكون وألا يكون المضاف إليه معمولا للوصف. لو جاء المضاف وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وأضيفت إلى معمولها وكان اسم الفاعل بمعنى المضي واسم المفعول بمعنى المضي، نقول هذه إضافة معنوية ليست من باب إضافة الوصف إلى معموله. مثاله هذا ضارب زيد أمس، هذا معمور الدار أمس، فنقول هذه الإضافة معنوية. الإضافة اللفظية ما كان المضاف وصفا مضافا إلى والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف، ما كان المضاف وصفا، والمقصود بالوصف هنا اسم الفاعل أو اسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال في الاثنين، اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واسم المفعول بمعنى الحال أو الاستقبال والصفة المشبهة، وهذه لا تكون إلا بمعنى الحال. هذه ثلاثة أشياء نأخذ منها أن الإضافة اللفظية هذه تحتها ثلاثة صور، أن يكون المضاف اسم فاعل، هذا ضارب زيد الآن أو غدا، ضارب زيد هذا نقول ضارب مضاف وهو وصف لأنه اسم فاعل، زيد هذا مفعول به في المعنى، فهنا أضفنا الوصف إلى معموله. الوصف هنا هل هو بمعنى المضي؟ نقول لا، إنما هو بمعنى الحال أو الاستقبال، وشرط عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. إذن هذه الإضافة تسمى إضافة لفظية، تسمى إضافة لفظية لأنها لا تفيد معنى من المعاني، وإنما المقصود بها تخفيف اللفظ. أصل هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا ضارب زيدا، أيهما أقف على اللسان، هذا ضارب زيد أو ضارب زيدا؟ الأول أخف. إذن المقصود من هذه الإضافة فقط تخفيف اللفظ بحذف التنوين وجعل المفعول به مضافا إليه. أن يكون المضاف اسم مفعول أيضا بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا مضروب زيد الآن أو أمس. هذا مضروب زيد الآن أو غدا ليس أمس. هذا مضروب زيد الآن أو غدا. مضروب هذا نقول خبر وفي نفسه هو مضاف وزيد مضاف إليه. نقول مضروب هذا وصف لأنه اسم مفعول أضيف إلى معموله وهو نائب الفاعل زيد. مضروب هذا متى يكون عاملا؟ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. وهنا قلنا مضروب زيد الآن أو غدا. إذن نقول هذه الإضافة لفظية أصلها هذا مضروب زيد. هذا الأصل من باب إضافة الوصف إلى نائب الفاعل، لأن اسم المفعول لا ينصب وإنما يرفع نائب فاعل. بقي ماذا؟ ثالث الصفة المشبهة، وهذه لا تكون إلا بمعنى الحال. تقول هذا حسن الوجه، هذا أو هذا زيد حسن الوجه. حسن الوجه حسن هذا صفة مشبهة، صفة مشبهة أضيفت إلى الوجه إلى معمولها، لأن الأصل أنه يرفع أو ينصب، ولكن هذا يقولون فيه لرفع القبح، لأنه إذا رفعت تجرد الوصف عن ضمير يعود إلى الموصوف، وإذا نصبت أجريت الصفة المشبهة وهي قاصرة لأن لا تؤخذ إلا من فعل اللازم، وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وصوها التي صفة مشبهة من لازم لحاضر، يعني لا تكون إلا من فعل اللازم. فلو نصبت بها هذا حسن الوجه نزلت القاصر منزلة المتعدد، هذا الأصل انتفاؤه، فليس عندنا حالة إلا أن يجر أو لتحسين أو لرفع القبح. إذن هذه ثلاثة أمور، نقول ثلاثة صور، هذه تسمى الإضافة اللفظية، لا تفيد معنى من المعاني، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا كما تفيد الإضافة المعنوية المحضة، وإنما هذه إضافة غير محضة، يعني غير خالصة من شائبة الانفصال، لأنها في نية الانفصال. هذا ضارب زيد الآن أصلها هذا ضارب زيد، فهو في نية إرجاع الضمير وإعادة المفعول إلى حاله نصبا على المفعولية. نقول هذه الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، والإضافة المعنوية تفيد تعريفا وتخصيصا كما سيأتي. قال ابن مالك وأي شابه المضاف يفعل والصرف عن تنكيره لا يعذر، يعني ملازم للتنكير ولو أضيف إلى معرفة، ولو أضيف إلى معرفة. ولذلك مثل بهذا كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحياة، كرب راجينا، راجينا راجي هذا ما نوعه؟ اسم فاعل، راجي ونا راجي مضاف ونا هذا مضاف إليه، عالم معرفة معرفة نا نقول معرفة، أضيفت النكرة راجي إلى المعرفة. والأصل في الإضافة المحضة أنه إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة اكتسبت تعريفا، لكن هنا في الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، بدليل ربع، فكل ما ربع عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فرب راجينا، إذا عرفنا أن المضاف الذي هو اسم فاعل وأضيف إلى معموله لو أضيف إلى معرفة لا يكتسب التعريف، لأن المقصود من هذه الإضافة ليس المعنى وإنما المقصود تخفيف اللفظ، هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة هذا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، هديا بالغ الكعبة هذا الأصل. وأيهما خف على الإنسان بالغ الكعبة أو بالغ الكعبة؟ الثاني. إذن قلب التخفيف وحذف التنوين وأضيف المفعول به إلى بالغ. هديا بالغ الكعبة، هديا على حسب ما قبله من الإعراب، بالغ نقول نعم صفة، والأصل في هدي أنه نكرة، والأصل في الصفة أنها تطابق الموصوف، إذن وجب أن يكون بالغ نكرة، وهنا وجدناه أضيف إلى المعرفة الكعبة بالغ الكعبة. لو كانت الإضافة اللفظية تفيد تعريفا لما جاز أن يوصف النكرة بالمعنى، لأن بالغ هذا نكرة والكعبة هذا مضاف إليه وهو معرفة، والأصل أن الإضافة تكتسب تعريفا، لكن نقول هذا في الإضافة المحضة المعنوية لا في الإضافة اللفظية، بدليل جعل بالغ الكعبة نعتا لهدي وهو نكرة، والأصل تطابق الصفة مع موصوفها، هذا هو الإضافة اللفظية. الإضافة المعنوية هي التي تفيد المضافة معنى من المعاني المذكورة، وهي التعريف أو التخصيص، وذلك إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة أفادت تعريف إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة أفادت المعرفة المضاف إليه المضافة التعريف، وإذا أضيفت النكرة إلى النكرة أفادت النكرة التي هي المضاف إليه المضافة التخصيص. والفرق بين التعريف والتخصيص في هذا المقام، وإن كان التخصيص نوعا من التعريف، الفرق أن التعريف رفع للاشتراك بالكلية، والتخصيص تقليل الاشتراك. تقول هذا غلام زيد، غلام هذا مشترك بين الذكور والإناث، عندما قلت غلام زيد أنت خصصته بالذكور، ثم الذكور هذا عام، زيد وعمرو وخالد وإلى آخره، فلما قلت يعني مشترك بين المعارف، فلما قلت غلام زيد رفعت الاشتراك. هذا غلام امرأته، غلام هذا مشترك بين الذكور والإناث، فإذا قلت غلام امرأة خصصته بالإناث، لكن أي أنثى صار مشتركا بين الإناث، فهل حصل رفع للاشتراك؟ لا، وإنما حصل تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. هذه الإضافة ثلاثة أقسام، تكون على معنى اللام، وتكون على معنى من البيانية، وتكون على معنى في الظرفية، وهذا عند الثالث عند ابن مالك والجرجاني وابن حاجب، وأكثر النحاة على أن الإضافة المعنوية قسمان، أن تكون على معنى اللام أو تكون على معنى من، أما في فهذا متنازع فيه، وابن الصائغ يرى أنها على معنى اللام فقط دون من، وذهب أبو حيان إلى أنه لا تكون بمعنى حرف من الحروف أبدا، لأنه يقول يلزم على ذلك استواء العبارتين، إذا قلت غلام زيد هذا في معنى غلام لزيد، إذا سويت بين العبارتين غلام زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة، غلام نكرة أضيف إلى زيد اكتسب التعريف غلام زيد، وغلام لزيد معرفة أو نكرة؟ نكرة، فكيف نقول غلام زيد على معنى اللام فنسوي بين العبارتين؟ لكن رد عليه بأن الشبه هنا ليس من جميع الوجوه، وإنما استبيانا لنوعية الإضافة، وهي أنها للتخصيص أو التمليك، لأن اللام قد تفيد تخصيصا أو تفيد تمليكا، فمساواة غلام زيد لغلام لزيد ليس من جميع الوجوه، وإنما من بعض الوجوه. إذن أكثر النحاة على أن الإضافة المعنوية تكون على معنى اللام أو من، زاد كوفيون على معنى عند، قالوا هذه شاة رقود الحلب، رقود الحلب يعني رقود عند الحلب، لكن رد بأنها على معنى اللام مجازا، على معنى اللام مجازا. إذن نقول النوع الأول من الإضافة المعنوية أن تكون الإضافة على معنى اللام، والمراد باللام هنا التي للملك أو لشبه الملك، وهو الاختصاص والاستحقاق كما سبق، وهذه اللام قد تكون محققة تحقيقا أو تقديرا، يعني قد يصح ويمكن التصريح بها غلام زيد، فنقول هذه الإضافة على معنى اللام، هل يمكن أن نظهر اللام ونصرح بها؟ نعم، غلام لزيد، هذه نسميه تحقيقا، تقديرا حيث لا يمكن التصريح باللام، وإنما يفهم معنى الاختصاص ومعنى التمليك أو الملك من نفس التركيب، يد زيد أو عند زيد، كنت عند زيد، عند مضاف زيد مضاف إليه، نقول هذه الإضافة على معنى اللام، هل يصح أن تظهر اللام؟ الجواب لا، وإنما المراد تخصيص المكان بأنه عند زيد. هذه اللام المقصود بها في الحالين المقصود بها ملاحظة المعنى مدلول اللام وهو الاختصاص أو الملك، يعني لا يفترض في اللام إظهارها، بل يكفي إفادة الاختصاص أو التمليك من المضاف إليه، واضح هذا؟ النوع الثاني أن تكون الإضافة على معنى من البيانية التي هي لبيان الجنس كما سبق وقلنا مثاله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قلنا ضابطها أن يكون ما قبلها أكثر مما بعدها، الرجس أكثر من الأوثان، وأن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، وأن يصح إذا كان المبين معرفة أن يؤتى بموصول وصلته، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وإذا كان المبين نكرة أن يؤتى بجملة حلون فيها من أساور من ذهب، يعني أساور هي ذهب، هذا الأصل من البيانية هذه قد تفهم من ترتيب الإضافة، وهذا ضبطه النحاة بشرطين، يعني متى نحكم على الإضافة بأنها بيانية وعلى تقدير من التي لبيان الجنس؟ إذا وجد شرطان، الشرط الأول أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، الشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، إن وجد الشرطان كانت الإضافة على معنى من، ولا يشترط التصريح بمن، وإنما يفهم مدلول من التركيب، فإن انتفى الشرطان معا أو أحدهما فالإضافة على معنى اللام، على معنى اللام عند الجمهور، ولو كان المضاف إليه ظرفا عند جمهور النحاة. فلو قلت مثلا يد زيد، هذه يد زيد، يد مضاف وزيد مضاف إليه، نقول الشرط الأول أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، وهنا زيد يعتبر كلا لليد، لأن اليد هذه جزء من أجزاء زيد، إذا صح أو توفر الشرط الأول وهو أن المضاف إليه كلا للمضاف، يعني المضاف جزء من أجزاء المضاف إليه، واليد هذه جزء من أجزاء زيد، لكن هل يصح أن يخبر بزيد عن اليد فتقول هذه اليد زيد؟ لا يصح، لا يصح. لما؟ لفساد المعنى، لفساد المعنى، لأن شرط الترتيب الإسنادي أن يصح المعنى وهذا فاسد. إذا نقول وجد الشرط الأول وانتفى الشرط الثاني، فنقول هذه الإضافة في مثل يد زيد، هذه الإضافة من إضافة الجزء إلى كله، وهي على معنى اللام. يوم الخميس، هذا يوم الخميس، يوم مضاف والخميس مضاف إليه، هل الخميس كل ليوم؟ الجواب لا. لما؟ لأن اليوم هو الخميس والخميس هو اليوم، هو عينه، لكن هل يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف؟ نقول نعم، إذا وجد الشرط الثاني وانتفى الشرط الأول، هذا اليوم الخميس، هذا اليوم الخميس، يوم الخميس، هذه ليست من إضافة، ليست من الإضافة البيانية، وإنما تكون من إضافة على معنى اللام، تكون الإضافة هنا لامية، يعني على معنى اللام. ويوم الخميس هذا هناك نسيته، إسناد من إلى غيره، إسناد من إلى غيره، هنا اشترط أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه، هذا شرط. لما؟ لأن المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه أو التخصيص، وهل يمكن أن يعرف الشيء نفسه أو يخصص نفسه؟ لا، إذا لابد من المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، هذا هو القاعدة. وإذا سمع من كلام العرب فإنه يؤول كإضافة المترادفين أو المصروف مع صفته. هنا يوم الخميس هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، يوم هو الخميس والخميس هو اليوم نفسه، إذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لم يسند اسم إلى غيره، لكن نقول هنا نؤوله على إضافة المسمى إلى اسمه، يوم المراد به المسمى، اسمه الخميس، وفرق بين المسمى والاسم، إذا لابد من جعل مغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هذا لابد منه. إذا المثال هذا وجد فيه الشرط الثاني وهو صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، ولم يوجد فيه الشرط الأول وهو كون المضاف إليه كلا للمضاف. لو قلت ثوب زيد، ثوب زيد المضاف والمضاف إليه، هل زيد كل لثوب؟ لا. هل يصح الإخبار بزيد عن الثوب؟ لا. إذا انتفى الشرطان، تقول هذه الإضافة على معنى، على معنى اللام. هذا خاتم حديد، هل الحديد كل للخاتم؟ لما؟ هل الحديد كل للخاتم؟ نعم، إذا كان الخاتم مصنوعا من حديد نقول الحديد هذا كل للخاتم، والخاتم الذي هو مصنوع من الحديد جزء من الحديد لا إشكال في هذا. هل يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف؟ يصح، تقول هذا الخاتم حديد. إذن هذا المثال مما توفر فيه الشرطان، فنقول هذه الإضافة على معنى لا على معنى من البيانية، هذا خاتم من حديد، هذا خاتم من حديد. هذه الإضافة النوع الثاني وهي عند الجمهور. والثالثة التي زادها ابن مالك أن تكون على معنى في الظرفية، وهذا قيده وضابطه أن يكون المضاف ظرفا للمضاف، يعني يكون المضاف واقعا وحاصلا في المضاف إليه، سواء كان المضاف إليه ظرف زمان أم ظرف مكان، بل مصر الليل يعني مصر في الليل. سبق أن الظرفية حلول شيء في شيء، هذا الترتيب يفيد حلول شيء في شيء سواء أمكن إظهاره فيه أم لا. العبرة في جميع الأنواع السابقة فهم المعنى المدلول من الحرف من التركيب، سواء أمكن إظهار اللام أو من أو في أم لم يمكن إظهار هذه الحروف. مكر الليل، مكر حصل ووقع في الليل، فالليل ظرف للمكر، إذن نقول هذه الإضافة على معنى في. تربص أربعة أشهر، يعني تربص واقع حاصل في أربعة أشهر. شهيد الدار، الدار هذا ظرف مكان، مكر الليل الليل هذا ظرف زمان، إذن تكون يكون المضاف إليه ظرف زمان أو ظرف مكان. هذه أكثر منها على نفيها، على نفيها وجعلها على معنى اللام مجازا، يعني تؤول باللام لكن من جهة المجاز. إذن الإضافة المعنوية هي التي يستفيد المضاف معنى من المضاف إليه، وهذا المعنى محصور في التعريف أو التخصيص. قال رحمه الله: وقد يجر الاسم بالإضافة. هنا قد يجر، قد هذه للتحقيق، يعني يحصل ويقع الجر، جر الاسم بالإضافة، لكن الإضافة هنا قد يفهم منه أن المصنف يرى قول الأخر أن المضاف إليه مجرور بالإضافة وليس بالمضاف، لكن ظاهره فيما سيأتي أنه يرى القول قول سيبويه، لأنه قال: وفي المضاف ما يجر، في المضاف ما يجر، دل على أنه يرى مذهب الجمهور. فقولهم: دار أبي قحافة، دار يعني هذه دار أبي قحافة، دار خبر مبتدا محذوف وهو مضاف، أبي هذا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة، أبي مضاف وقحافة مضاف إليه ممنوع من الصرف، يعني فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور استغلال محل السكون الروي. هذه الإضافة، هذه دار أبي على أي معنى؟ هذه الإضافة لامية، نقول هذه الإضافة لامية، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمامي، فتارة يعني مرة تأتي هذه الإضافة، وهذه تقيد بالإضافة المعنوية لإخراج الإضافة اللفظية، بمعنى اللام يعني بمدلول اللام التي للملك أو لشبهه وهو الاختصاص، نحو أتى عبد أبي تمامي، وهذا مما يمكن إظهار اللام، أتى عبد لأبي تمامي. وتارة مرة أخرى تأتي هذه الإضافة المعنوية بمعنى من التي لبيان الجنس، كما إذا قلت: هذا منى زيت، منى هذا مكيل قدر رطلين، منى زيت يعني منى من زيت، الزيت هذا كل ومنى جزء، يصح الإخبار بزيت عن منى، نقول إذن هذه الإضافة بيانية لبيان الجنس، فقس ذاته الذي هو عبد أبي تمامي وذا الذي هو منى زيت، فالمسألة ليست سماعية وإنما هي قياسية، هي قياسية. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.